أما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: المدبرات أمرا، المقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون لإتقانه فيقولون هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاس ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وإنارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها ومراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابقات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، الزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات، التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل الأرض، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يخفيها إلا الله تعالى. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول، وهم لأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم عباد له مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، يسبحون الليل والنهار لا يكفرون. ذكرنا أن من الإيمان بالله تعالى وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة. الملائكة واحدهم ملك بذات سلام، هذا النوع خلق من خلق الله، أرواح لا نراهم، لا نشك بأنهم يتجسدون وأنهم يصعدون وينزلون وأنهم يتصلون بالإنسان ويتكلمون، وأن الملك يتمثل إنسانا ويكلم النبي وينزل عليه بالوحي. وقد سمى الله تعالى منهم في القرآن اثنين، في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه، من كان عدوا، في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سمى الله جبريل وميكال، وجبريل قرئ جبرائيل وجبريل وجبريل، يعني بعدة قراءات، وهو مسمى واحد. وذكر الله ملك الموت في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، وسمي في بعض الروايات بإزرائيل، وسمي في الحديث أيضا ملك ثالث وهو إسرافيل، وسمي ملك رابع وهو مالك في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وذكر الله في القرآن خزنة النار وخزنة الجنة، في قوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وفي الجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم. وفي قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الخزنة هم الموكلون بها. فالملائكة خلق من خلق الله تعالى لا يخفي عددهم إلا الله. لما نزل قول الله تعالى في النار عليها 19 قال المشركون ما داموا 19 فنحن أكثر قوم سنغلبهم. فأنزل الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو أي جنوده الذين هم الملائكة لا يعلم عددهم إلا هو. ورد الحديث حق في السماء وحق لها أن تأرق ما فيها موضع أرض أصابع إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ساجد. فالملائكة خلق الله تعالى. وقد سمعنا في كلام الشارح بعضا من صفاتهم وما وكلوا به الموكلون بالقطر يعني بالمطر وتصريفه والسحب وتصريفها وكذلك الموكلون بحفظ بني آدم في قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكذلك الموكلون بحفظ الأعمال في قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وكذلك الذين ينزلون بالوحي ذكروا في قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة وصفهم بأنهم سفرة يعني يوسقوا بين الله وبين رسله وأنهم كرام وأنهم بررة. وكذلك أقسم الله بهم في قوله تعالى والمدبرات أمرا وفي قوله والصافات صفا يعني صفوفا أي الملائكة الذين يصفون صفوفا والزاجرات زجرا الذين يزجرون السحب ونحوها والساميات ذكرى الذين يتلون في كلام الله ويذكرون الله تعالى به. وفي قوله والمرسلات عرفا الذين يرسلهم الله تعالى ليعرفوا عباده والآيات بعدها. وفي قوله والنازعات غرقا والآيات التي بعدها النازعات التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا يعني عند الموت وهم ملائكة العذاب والناشطات التي تنشط أرواح المؤمنين عندما عند الموت من نشطا وهكذا في الآيات بعدها. لا شك أن هذه أوصاف تبين أنواعا من الملائكة هذه أعمالهم فنصدق بهم وإن لم نرى الملائكة ولكن نصدق بأنهم خلق الله تعالى كما أننا نصدق بالجن وبأنهم يدخلون في الإنس ويداخلونهم وبأنهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها وإلا نرى الجن وإن كذب بهم من كذب وقال الجن لو كانوا موجودين لرأيناهم بالمجهر نقول إنهم لا يرون فهم بمنزلة شعاع النور الذي يشع من هذه الأنوار ونحوها ليس له جرم ولكن يخرقهم البصر فليس لهم جسد حقيقي حتى ينعكس وحتى يكبره المكبر وحتى يراه البصر. فالملائكة والجن والشياطين أرواح ليس لهم أجساد تقوم بها. الإنسان مركب من روح وجسد فإذا خرجت الروح بالموت ما نراها عندما تخرج تخرج وتفارق جسده لا نراها يبقى الجسد ليس به حركة يبقى ليس له فيه هذه الروح التي تحركه. فإذا أراد الله تعالى إحياءه، جمع الجسد مرة ثانية وأعاد له الروح فعاش وحي. فنقول إن الروح التي يحيى بها الجسد لا يعلم كيفيتها. قال تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالأرواح التي ليس لها أجساد تعيش وتتقلب وتذهب وتجيء، وهي خفيفة الحركة كالملائكة وكالجن الذين ذكر الله أنهم يصلون إلى السماء، كما في قولهم وأنا لمسنا السماء. ولا يستغرب أن تكون الملائكة يصعدون إلى السماء في طرفة عين ويقطعون المسافات كلها في لحظة، المسافات الطويلة في لحظة، وذلك لخفة أجسادهم ولأن الله أعطاهم من القوة على الصعود وقطع المسافات ما لم يعطه الإنسان في أي حال. فعلى المسلم أن يصدق بمثل هذه الأمور وإن كان لم يدركها ببصره، وذلك لأنها أخبر عنها الصادق المصدوق، ومن أصدق من الله قيلا. مر بنا أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. الإيمان بما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه، حيث وصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يسترون، ولأنهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، ونحو ذلك من الآيات التي مدحهم بها. وكذلك الإيمان بمن سمي منهم، والإيمان بأعمالهم التي أسندت إليهم، والإيمان بما نقل من أوصافهم وأحبابهم. يدخل ذلك في الإيمان لأنه من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب يعم كل شيء غائب عنا أخبرنا به خبرا يقينيا فيلزمنا أن نصدق به كما وصف لنا، وليس لنا أن نتكلف أكثر من ذلك. معلوم أن الملائكة لا يمكننا رؤيتهم، فهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها، والذي خلق الأجساد خلق الأرواح. ومعلوم أنهم أجسام خفيفة، أو لهم أجسام خفيفة علوية نورانية حية متحركة علوية تسمع وتعقل وتمتثل وتركع وتسجد وتأتمر بأمر الله وتقطع المسافات الطويلة الشاسعة في زمن قصير، وكل ذلك بقدرة الله الذي أقدرهم على ذلك كله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ومنه قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون: هذا دليل الفضل إلى الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم هو من ذريته، فمن ذريته البر والفاجر. بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث:

وهذا تفضيل لآدم ولا جن، ما يلزم أن يكون أفضل من الملائكة، ولو لزم لكان أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ما أجزم أن محمد أفضل البشر وخير البرية. وإذا قالوا إن محمدا من ذرية آدم وإن من أشرف بشرف أبيه، فالجواب أنه قد أخبر بأن من ذريته صالح وغير صالح، وإذا كان كذلك فلا يلزم في الآية تفضيل. وأما الأحاديث التي سمعنا وفيها قوله تعالى للملائكة الحديث: لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، فهذا الحديث كما سمعنا فيه ضعف، وفيه اعتراض الملائكة على الله تعالى وتمنيهم أن تكون لهم الآخرة ولبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويتمتعون وينكحون وينامون ويتصرفون، فهم يقولون ما دامتم فجعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة، ولا يظن بالملائكة أنهم يتمنون أعمال الدنيا، ولا يظن بهم أنهم يعترضون على الله مع طواعيتهم له وامتثالهم لأمره، ومع أن الله وصفهم بأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، وبذلك يعلم أن هذا لا يليق بمقام الملائكة. وأن ما استدل به من فضل الملائكة من قصة يوسف في قول النسوة: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فإنه يفهم منه أن الملك أفضل من البشر، ولكن لا يلزم ذلك، حيث أنه لما رأيناه في تلك الحال التي هو في غاية الجمال كان مركوزا في فقرهم أن الملك له هيئة ليست كهيئة البشر. وكذلك ما حكى الله عن نوح أنه قال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم ليؤتيهم الله خيرا، وما أشبه ذلك، لا يدل أيضا على أن الملك أفضل، وذلك لأن العرب كانوا يعتقدون الملائكة منزلة أرفع من منزلتهم، فلأجل ذلك كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله يعني من تقريبهم له، ولأجل ذلك أنكر الله ذلك عليهم بقوله أصطفى البنات على البنين، وبقوله أم له البنات ولكم البنون، وما أشبه ذلك. فعلى كل حال فهذه الأدلة ونحوها ليس دليلا واضحا في تفضيل الملك ولا في تفضيل البشر، والصحيح أن التفاضل بينهم كالتفاضل بين البشر، إنما هو بالأعمال والقربات. ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات. والملائكة في هذا الوقت أجمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفطرون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو الضراء، كما قاله القضاء فيما نقله عنه الجوهري في الصفاء، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الآخرون: الشأن في أنهم ها هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون قادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون قادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد. وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون إن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب. فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. وهذه الأدلة ساقها الاستدلال التضليل في مسألة التضليل بين البشر والملك، فقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هل المراد الإنس يعني البشر أو المراد الخلق؟ خير البرية يعني الإنس الذين هم البشر خير البرية، أو الخلق المؤمنون من الملائكة ومن الإنس ومن الجن خير البرية يعني خير الخليقة. فالصحيح أن الآية على عمومها يدخل فيها الملائكة ويدخل فيها الجن المؤمنون ويدخل فيها الإنس المؤمنون، فكل من آمن وعمل صالحا من الإنس والجن والملائكة فهو خير البرية أو من خير البرية. البرية الخليقة يدخل في الخليقة جميع المخلوقات، المخلوقات مثلا يدخل فيها الشياطين ويدخل فيها الجماد ويدخل فيها الحيوانات ويدخل فيها الأفلاك السائرة والأفلاك السابقة ونحو ذلك، كلها من البرية الباقى الخلق. على هذا الآية عامة في الملائكة وفي البشر، كل مؤمن عامل للصالحات فهو من خير البرية. روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال ثواب عنه ذاك إبراهيم، لأن يعني الخليل عليه السلام قاله من بعد التواضع إلى الله تعالى وإلا فهو من خير البرية. وكأنه لا يحب أن يكون هناك مفاضلة بين الأنبياء ليكون في ذلك شيء من التنقص في بعض الأنبياء أو الإزدراء والاحتقار لهم أو تعصب أتباعهم أو نحو ذلك. وأما الآية الثانية التي استدل بها من فضل الملائكة وهي قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، بل استدلال بها حيث وصف الملائكة بالقرب، والملائكة كلهم مقربون لأنهم عند الله كما أخبر بذلك في قوله: فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وبكل حال فالله وصف الملائكة بأنهم عنده، فالتقريب في حقهم تقريب ذاتي، هم مقربون إلى الله حسا ومقربون عند الله معنى. ولكن الصحيح أن كل من اتقى الله وآمن به فإنه من المقربين.